وقعدت في حارتك وسبت لك نفسي اختار شريك لحياتي ومش هفتح بوقي. جاي بست لمبة فيروس صبة صدى ده بلاستيك ولونها بمبي، كان فاكر نفسه حملة واستخدم لما زكى وخانة فيكو دخلاوي. أيام ما كنا بنشقى والفقر مصاحبنا، مش زي أما المنيات رجعت تاني جيوبنا. نعجيب الكل يا عم ولا حد يعجبنا، راضيين بالعيش يا رب وقبلنا بنصيبنا. أكل عيش مر بس مضطر، إن أفوشة في عز الدهر، أجيب من المهر أمشي في الشر ولا أروح أسرى بنك. قلت قصتي أثرت فيكوا، شفت دمعكوا كتفك عليكوا، شفتوا دمعتي جمستوا نفسكوا وعملتوا مش شايفين. رح كريم البحار مشهور بكسيتو، أرض بارد جهتو والفانتا بفيتو. اسلام فانتا عريس جبل نقصة وشارع تمانية، في العطارين بلا الكهربا شلت الكهربا في حتة تانية. شايفين اخويا ابن امي واقف قصاد مني، سكاكين حدفها في ظهري كان غرضه يقتلني. شلول لا عارف اتكلم ولا عارف انطق، ازاي اخويا حبيبي في حياتي محاربني. قالوا يا خصوم عادي مش باقي، يلا عليا وعلى اعدائي، عشت عشوائي عشت افدائي وغلطت في الاختيار. كان لازم اعيشها قلبي مش فيا، كارتي تترسها ميت بقاضية، اللي انا بحبه عارفه مش ليا ومكمل المشوار. عايزين تشوفوا عيتي ضحكتي اهراكو، خايفين لاخدها مكانكم مع اني لا اراكو. دافعين عشان تزوني عمري بنساكو، خايفين من اللحظة اتعذبتها معاكو. جاي بسيف لمبة فيروس صمبة صدى ده بلاستيك ولونها بمبة، كان فاكر نفسه عاملة واستخبى لما زكاه خانه. اديته اتنين على فصلتحه، مطوتش معايا ومش هجرحه، راح مكلم مامي تروحه، جت وجابت كل جيرانه. نصيب وقعت في عرضك وسبت لك نفسي، اختار شريك لحياتي ومش هفتح بقي. علشان حاولت اختار كنت كالعادة، حبيت وقعت لفيسة وبسهولة بعدت. حب بعد راما قصة مؤلمة، قلبي غبي راح حب في مجرمة، الماضي ترمى بعد ما فرمى فترة مفوت. كل ما انساها بلاقيني معاها، اصل قلبي مراي بقلبها، شافها خربها قال لي دي بلاها، خلاني كده اتجنن. السيطرة على ابوادي، هو افخم شاب في العطارين، الشنتل دبل الكهربا، سري القلب وخطف العين. الجرح كريم البحار، الاسم ده ترند يا زميلي، صاحب حبتك وجرحتيني، وايوه يا حبيبتي وحشتيني. اسلام فانت جنتل شارع تمانية، والست اغلى من الفلوس، باعت مس على جدرة وبيصبح على دايرة بهتوس. الفارس احمد شاب اخطر محارب، ده قائد العمرية، ربنا يفك عليه الدقيقة، على امبراطور الرجولية. يوسف وزير الحنية، كريم الابيض اللي جالي، ربنا يفك عليه الدقيقة وينور جيتو من تاني. رياض الامريكاني ده سيته عالي، وفي امريكا مشرفنا، اسكندراني من خالد ابن الوليد ومصياتنا، الكند مصطفى شوبير ابو مكة ده الرجولة الدولية، الباشا مصطفى شوبير ابو مكة على ما بيس التاني، الاسطورة عمو قدري في طارق وقت عمره ما يجلي، عمو قدري انا سوستورة مسيطر في المندرة بحري، الباشا احمد صديق فخام، الباشا ده احمد صديق فخامة الاسم لازم تحتار، الجدع لنهاية الطريق ماما يتقلب عليه الزمن. فارس المندرة بحري ده اخطر فارس، ده هو شادي توت، متصيد في المندرة بحري بيروح مع اي حد. من كرموز المقاتل حمو بلبع اسمه شرف الكل، كينج البياسة حمو بلبع، لو قال كله ينفذ الامر. باشا المرجاني حوده ستايل، هو الباشا هو المتعامل، المرجاني ابدع راجل، هو الباشا ده حوده ستايل. الشنت لابراهيم حسين، السيطره في سويلانو فيه، الريس ابراهيم حسين هو الباشا هو التقيل. من ولدي انا ام الجدعان، هو الكارثه مهند عيمان، الكارثه مهند عيمان في كفاك وقصة وصصة من شارع فضة وأي شغلة مع خلصان العدة دايما مستعدة مع الزعامة دعسة مصاصة ملك النزادة أحمس لي السيطرة في شارع الطلخان نزادة العجمي ده أحمس لي اسمه يا بابي وزنه يساوي المدمر رحمة بصلة سود بشر شارع الكنيسة هو المدمر رحمة بصلة الرئاسة بقى المرياسة وقف الكلام مع وجهة اللبان اخويا بد عمر بد عمري ده سيته مسمع وكلمته بتتنفس كريم البحر قال يا رب فك ضيقة اخويا الجالي سلطان الأبار ابو مروان اللي وحشنا سلام الانصار شارع الكنيسة الستة ابو المعدن دصير الباشا اللي مسيطر في الوقت الحالي الريس عمر بشير حمو كوشة ده من بالينو الاسم يعني تاريخ مش شر حمو كوشة معدش بيجي له عالسكة علشان واتشي بيسر الباشا والإدارة الوعي محمود بركات السيطرة الوجهة والهيبة والهيا في مديرية شمشيرة الكينج ابراهيم الشبراوي معلم على المعلمين ابراهيم الشبراوي الست والسلطة في راس التيم كابونجا ناس دبابة صوته خلاص سما في جود دخلاوي الباب مسكته بالدم يوسف كان السيطرة لفضة دانا مصطفى دول سيكاليبا والهيئة بجدانا